كده النبي عليه السلام قال ان دول عيدين للنصر بايهما افرح بايهما ايه يعني الاثنين في منزلة عظيمة بانتصارنا على اليهود في خيبر ام بقدوم جعفر واصحابه اللي هم هاجروا الى الحبشة اللي هاجروا في الحبشة قعدوا فيها مدة تقارب 12 عاما او 13 عاما يقولوا على 14 والبتعة 10 يعني من 13 وانت طالع 11 12 13 لغاية 19 البضع في العدد من 3 ل 9 ماشي. فعشان كده بنقول ان المدة اللي قعدوها بره مهاجرين في الحبشة حوالي 13 سنة ماشي. الكلام فين؟ الكلام في انه هل يستوي المهاجرين اللي خرجوا في سبيل الله عز وجل وقعدوا في بلاد بعيدة عن دار الإسلام ولا المسلمين اللي اقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وحضروا معاه بعض الغزوات؟ كان هذا امر في مجال التنافس يا مولاه. أسماء بنت عميس امرأة من المهاجرين راحت تزور حافظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت عمر بن الخطاب صح ولا ايه؟ فدخل عليها عمر على بنته ومع مين؟ أسماء. 13 سنة ما شفهاش. من هذه؟ أسماء الحبشية. أيوة الحبشية يعني اللي قعدت في الحبشة يعني. قال أيوة. قال يبقى إذن عمر بقى بيتكلم في المنافسة في الخير فبيقول له نحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم من المهاجرين بتوع الحبشة. فغضب زال قالت انتم هنا قاعدين في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويرعاكم برعايته ونحن في بلاد الغربة. ايوة فما لكش فضل على كده. فوالله لا اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بهذا الامر، هقول له اللي حصل بالنص بدون زيادة وبدون نقصان وبدون كذب وافتراء. لأنه لما اثنين يكونوا بيذكرهم عن امتحانهم، واحد كان بيحضر وواحد ما بيحضرش، فاللي بيحضر يقول لا أنا لو كنت بحضر وأنا ليه درجاتي كتير، والتاني اللي بيحضرش يقول طب أنا ما كنتش بحضر إنما أنا مجاوب كويس، فمن ولا إيه؟ فيبقى لازم يبقى في فصل في المسألة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله حدث من عمر كذا كذا كذا، فقال لا ماذا قلت؟ ما هو احنا لما بنجي نعرض المشكلة بنعرض الجانب بتاعنا والجانب الثاني خالص عشان تبين انت صاحب حق وهو اللي مخطئ، وده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم بين. لما تيجي تقول الكلام بما له وما عليه، هو بما لك واللي عليه، انما تقول اللي لك واللي عليك لا، صح ولا ايه؟ فعشان كده النبي بيستفسر ماذا قلت له. هي لسه انا قال لكم ان هي قالت والله لا ايه لا اقول صدق ولا اكذب، يقول لها ماذا قلت له؟ قالت قلت له انكم هنا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكم انتم احق بي منهم. شو انتوا بتقولوا الغربه قربه يا حبايب؟ ايوه، ناس متغربين ومشردين من اجل الله ومن اجل الرسول ومن اجل العقيده. قال اذا هذا لا ينقص قدره ولا ينقص. ولذلك لما جه النبي عليه الصلاه والسلام يوزع الغنائم بتاعت خيبر وزعها عليهم هم بس مع الناس اللي كانوا فين في المعركة بتاعت خيبر، يعني مش وزع على كل الأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي حضر المعركة في خيبر والمهاجرين اللي جايين من الحبشة. يبقى دي معناها ايه؟ انه سوى بينهم في العطاء على انهم على قدم واحدة وعلى منزلة واحدة. وسبب كلام عمر بيقول ان احنا هنا مع النبي عليه السلام بنحارب وبنسمع القرآن ونحفظ احاديث وانتوا فاتكم الكثير. هذه وجهة مين؟ عمر بن الخطاب، في انه يعني ده الميزة اللي عنده، فهي عرضت برضو الميزة اللي عندها في ان احنا تغربنا فرارا بديننا وكذا وكذا. ومع ذلك لما رجعوا الى المدينه حرصوا على ما فاتهم من كتاب الله وعلى ما فاتهم من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عوضوا ولا ما عوضوش؟ عوضوا. الدافع ان هم عوضوا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم كانهم هم الذين خرجوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت البيعة الشجرة بيعة الرضوان، ودول كأنهم بايعوا أيضا بيعة الرضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم خرجوا في الحبشة وسبوا بلادهم 13 سنة، ومع ذلك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في العطاء، وهذا رحمة من الله وإدراك لأن يأخذ كل صاحب ذي حق إيه؟ حق. نعم. ما احنا قلنا بتوع، ما هدول بيقولوا بتوع الهجرة الحبشة أصحاب الهجرتين. حاضر يا أستاذ، حاضر حاضر. ما احنا قلنا ان المسألة بتوع العقبة دول بتوع الحبشة هاجروا ايه مرتين، لما هاجروا الهجرة الاولى ورجعوا لقوا صنوفا من العذاب اشد من الاول، صح ولا ايه؟ اذا كان في مكوثهم مدة اطول حتى يطمئنوا الى ان الامور استتبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامور ما استتبت شيء الا لما قضي على اخر معقل من معاقل ايه، ولذلك ركب هم اليهود دوري على اي حرب دور دور تجد السبب. يعني ما بنخش في الحروب ما ربنا قال كلما اوقدوا النار للحرب ايه يبقى دور وراء اي حرب. لا ده لما خمدت الحروب واستقرت فالرجل ماشي لنا ان هم اصحاب الهجرتين. يعني مش فرجوا مره ورجعوا ولا هي دي المره الاولانيه وقعدوا واستوطنوا هناك. لا نقول في اول كلام ان الغربه فرصه. يعني كونك تبقى في بلد غير بلدك وناس غيرك وعلى غير دينك وكذا وكذا وتعيش يعني معناها في صعوبه ولا ما فيش؟ ايوه. وعشان كده الكلام اللي بيصار الان الاقليات الاقليات يعني جماعات اللي جايه من اماكن اخرى وبديان اخرى غير وتوطنت في بلد يقولوا عليهم اقليات يعني بيدافعوا عنها. صح ولا ايه؟ ماشي حبيبنا؟ يبقى اذا ده الامر اللي بنتكلم عليه في عوده مهاجري الحبشه انه ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعدل بينهم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي اعطاهم كانهم كانوا اشتركوا في حرب خيبر فاعطاهم مثل الناس اللي كانوا بيشاركوا في الحرب في خيبر واعطاهم مثلهم في الغنائم كأن هذه مكافأة من الله عز وجل لأحبابه ولأتباعه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صمدوا سواء في ميدان الجهاد في الداخل أو في الخارج. صح ولا إيه؟ أيوه. ما هو الجهاد الهجرة جهاد ولا مش جهاد؟ جهاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما خلص من اليهود قال ايوه هناك القبائل العربيه اللي ملهاش راجع لانه ما في يعني قبائل متفرقه مش لها هيئات ولا اياكن نقدر نحجمها فيها وانما هم دليل على ان هم يجوبوا الصحراء والعامل المساعد عندهم السطو والناب والسلم. فدول كانوا عاوزين ايه بقى؟ نوع من التعديل. نوع من ايه؟ الكلام اللي انا عاوز اقوله بقى هنا وتخلوا بالكم منه انه الامن امر مطلوب ونعمة من نعم الله عز وجل على خلقه. الامن ربنا بيقول الذي اطعمهم ايه وامانهم. يبقى اذا الامن ده نعمه من نعم الله عز وجل. وفرق بين الامن وبين الاكراه. فرق بين الامن وبين الاكراه. صح ولا ايه؟ قال انا لما اجي اقنع الناس الخارجين على القانون عشان احقق الامن ما حدش يقول ان ده اكراه. ما حدش يقول ان ده ايه؟ اكراه. قال لي قال لي ان انت عشان تقنع الناس اللي خارجين على الامن وتعاملهم وتحاسبهم بالقانون قال بتقول ما انت بتكمل من افضل منه. لا فرق بين الامن والاكراه. الامن انني بأعمل للناس مساحة يقدروا يتكلموا من خلالها وابعد عنهم الامور التي تضغطهم وتجعلهم مكرهين. يبقى انا ببعد عنه صنوف الايذاء اللي تجعله مكروه ويتكلم غصب عنه. صح ولا ايه؟ فمن انت راجل تعام يا مولاه كلامي معك ولا مش ماشي؟ ايوه. يبقى فرق بين الامن ان انت بتهيل بين المصائب اللي هتنزل على الناس وبين الناس. يبقى انت بتحقق الامن يعني بتمسك على السارق عشان ما نخربش بيوت الناس بتمسك القاتل عشان ما نعتديش على اعراض الناس وعلى دمائهم. قال يبقى اذا ده بتوفر له الحريه والامان. صح ولا ايه؟ وعشان كده انتوا عمالين تقولوا الامن غايب عن الشارع الامن غايب عن الشارع. قال يعني ايه؟ هنجيب على كل واحد واحد يمسك، قال لا ده احنا بنوفر الحماية الأمنية عشان ندي للناس حرية التنقل وحرية العمل وحرية الوصول إلى الرزق الحلال. ماشي. إنما الإكراه إرغام الناس على شيء لا يعتقدونه، أنت بترغمه على شيء هو مش عاوزه عقيدة، مش عاوزه إيه؟ فمن ولا إيه؟ وعشان كده ربنا قال أفأنت تكره الناس حتى يكونوا إيه؟ أيوة لست عليهم. أيوة يبقى إذن الإرغام على العقيدة وإكراه الناس على فعل أمر لا يكرهونه ولا يريدونه ديانة لله عز وجل، فيبقى إذن ده إكراه. إنما لما بتخلي بين الناس وبين الوسائل التي ترغمهم على أن يفعلوا أشياء تعطل حركة الحياة يبقى ده الأمر. ماشي حبيبنا؟ واضح النقطة دي؟ مهمة جدا للحياة وللدين وللتاريخ وللإجابة على الأسئلة، إنه فرق بين الأمن وبين الإكراه. الأمن بترفع عن الناس المصائب التي تحول بينهم وبين الحصول على المعاش والرزق والاطمئنان وتوفير السكينة والأمن للناس، قالوا بدأ الأمن. إنما الإكراه إن أنت تصب على الناس العذاب على أن يتبعوا منهجا معينا عقيد. ماشي حبيبنا؟ وقلنا آيات الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين فتبين الرجل. يبقى دي الجزئية المهمة عشان لما الناس يقول لك هو النبي عليه الصلاة والسلام لما تخلص من اليهود ايه فايدة السرايا، يعني العمليات الحربية البسيطة، قال ايوه اللي كان بيبعثها النبي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية، قال ده عملية تأمين. عملية ايه؟ تأمين، لانه العرب لغاية عهد قريب جدا لما كان الحجاج بيروح على القوافل كان بيطلع على القوافل ويختم ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ فليقول اذا احنا بنأمن القوافل اللي راح الحج، بنأمن القوافل التجارية، يبقى اذا اي عابس او معتدي بنحكم الامر عليه في المسألة دي، يبقى ده توفير امن، يبقى ده توفير ايه؟ انما لما نكره على عقيدة او نكره على عمل هو لا يريده، بمعنى انه الواحد مش عاوز يشرب خمر وانا اكرهته، قال اكرهته على فعل حلال ولا على فعل ايه؟ يبقى اذا الاكراه ده يعتبر اكراه ولا مش اكراه؟ يبقى مش امن ولا يبقى امن؟ ايوه يبقى اذا الاكراه على فعل محرم لا يسمى امنا، الاكراه على عقيده معينه لا يسمى امنا، انما الاكراه على ان احنا نبعد النص عن القافله يبقى دي امن ولا مش امن؟ بس فالسرايا اللي كان بيبعثها النبي عليه الصلاه والسلام قال عشان يؤمن الناس في معاشهم ومعادهم وفي حلهم وفي ترحالهم عشان يعيشوا امنين، انما العقيده يعتقد ما يشاء، يعتقد ايه؟ ما يشاء. يبقى اذا دي الفكره عندنا في ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيبعث سرايا و قوات صغيرة عشان تؤدب الخارجين على القانون، وتأديب الخارجين على القانون يعد نوعا من الأمن، يعد نوع من ايه؟ من الأمن. وعشان كده بنقول انه السرايا دي تأمين للناس على معاشهم وسعيهم وكذا وكذا، قال اه قال يبقى اذا ما كانش في اكراه على العقيده، قال ايوه لانه السرايا دي يعني الناس القوات، قال ايوه قالوا كانوا بيحملوا معهم قرانا يتلى، كانوا بيحملوا معهم ايه؟ قران يتلى. يبقى اذا هم مش رايحين يكملوا الافواه ولا كلا، رايحين يبينوا للناس الطريق زي ما ربنا قال اهو قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين، والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره ورزق ايه؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب رجز أليم. قالوا الامر عندنا في المسألة دي انه التعجيز بالكلام امر سهل. يعني لما نيجي نتكلم كلام شائعات وكذا وكذا قال لي اتكلم ده امر سهل. قال لي انه الحقائق بتثبت والزبد بيذهب شفاء، صح ولا ايه؟ يبقى اذا الكلام مش هنعول عليه ولا هنقبله الكلام ولا اي حاجه، اللي اتكلم ليه؟ بل ان مقارعه الكلام بالكلام من خلال اللقاء والحوار يا مولانا يثبت الايه؟ يثبت الحق من خلال الحوار واللقاء والكلام يتبين الحق، صح ولا ايه؟ انما في الاعجاز او التعجيز العملي يعني منع الناس من الوصول الى العقيدة فلبا ده ايه؟ اكراه، صح ولا ايه؟ وعشان كده بنقول بنخلي بينه وبين العقيدة يعتقد ماشي، انما ما اكرهوش على اتباع عقيدة ايه؟ معينة. يبقى الذين سعوا في اياتنا معاجزين يعني بيمنعوا الناس عن الوصول الى الحق يبقى ده اكراه، انما احنا ما بنمنعش الناس على الوصول ولا بنرغمهم على اتباع الحق. فاهمين ولا ايه؟ ده جزء مهم، جزء مهم، لان احنا نبقى فاهمين ان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مش بترغم الناس على الدخول في الدين، وانما بتخلي دين الناس وبين حرية اعتقاد. يعتقد ما يشاء. تعمل ولا ايه؟ ماشي. نعم. وعشان كده بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتدأ يعمل السرايا في الجزيرة العربية عشان يؤمن الناس للوصول الى الحق ويختاروا اللي هم عاوزينه بقى، ايوه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم دور اخر. قال يعني ايه؟ قال هو مش جاي للجزيرة العربية قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم ايه جميعا، يبقى جاي للعالم. يبقى اذا المهمة بتاعته مهمة عالمية، بدأ باهله وبوطنه الاول ثم عليه ان يبلغ الجانب الايه الاخر الجانب العالمي، صح ولا ايه؟ مش يقول وما ارسلناك الا رحمة، ايوه. يبقى اذا هو حقق الامر الداخلي عنده، قال ايوه، قال يعني زي ما انتم بتقولوا كده اللي بيته من جزاز ما يحدفش الناس بالطول، صح ولا ايه؟ يبقى اذا انا بحافظ على بيتي واسسه وبعدين ابطلع الايه الامر الى الخارج. فربنا امر النبي عليه الصلاة والسلام انه يبلغ دعوته للناس اجمعين، وما ارسلناك الا رحمة. قال ايوه، اذا من هنا لما قال الشيخ الله يرحمه لما يكون عندك مصباح في غرفة مظلمة، قال ايوه، يبقى لما يكون حاطه على الارض يبقى منور المساحة اللي ايه اللي حاجة. انما لما ترفعه من فوق قال يجيب اخر الاوضة من ناحية ومن ناحية. وعشان كده بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ان يرفع المصباح فوقا، يعني يعلي شوية، قال لتصل دعوته الى العالمية، يعني عشان يشوف الدول الخارجية. فمن اللي ولا ايه؟ يبقى فكرة الشيخ في انه بيقول ان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليست محلية وانما هي عالمية، فشبهها بالمصباح. المصباح لما يبقى في حجرة والمصباح موضوع على الارض غير لما ترفعه في وسط الأوضة، غير ما ترفعه أعلى الأوضة، قال يبقى أنتوا بتعملوا المنارات والكشافات الخارجية عشان يبقى أبعد مسافة، صح ولا إيه؟ فهو بيشبه الأمر بهذا. فمن أجل ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله وكتبه مش للناس في الجزيرة العربية بس، بل للعالم وخاصة العالم المتحضر المتمدن اللي كان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام زي امريكا وروسيا دلوقتي كانوا ايه الفرس والروم. يبقى بدأت رسائل النبي والبعوث تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث مبعوثين وسفراء ورسل وأمراء إلى أصحاب هذه البلاد العظيمة الكبيرة المجاورة للدولة الإسلامية. فكان عندنا في الجزيرة العربية في الشمال الرومان، وفي الجنوب الفرس، صح ولا إيه؟ يبقى إذن بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إعداد كتب ورسل، بل إحنا بنقول لهم هذه هي دعوة الإسلام. الإسلام عاوز كذا وكذا وكذا وكذا، بس بل الكلام ده بل أيوة أترتب عليه نتائج خطيرة. بل إحنا بنقول إن إحنا نبلغ، إنما النتائج دي على مين؟ على الله. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يكتب، بل أيوة أول ما كتب كتب لملوك الرومان، بل إن هم كانوا واخدين الجانب بتاع الشام وجزء من العراق ومصر شمال الجزيرة العربية. يبقى إذن دول كان مسكين، كان يبقى إذن دول أول ناس هيواجهوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ناس ممكن الوصول إليهم. بل أيوة بل يبقى إذن كتب إلى الرومان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم الله عز وجل. واحد يقول الله النجاشي، مين النجاشي ده؟ هو مش النجاشي ده اللي كان لسه بنقول كان متلقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحبشة؟ قال أيوة هو ده. قال لا غيره. إيش معنى غيره؟ قال لي إن إحنا بنقول رئيس الولايات المتحدة، رئيس الولايات المتحدة رئيس أمريكا. قال ده مطلق على كل رؤساء، يجي كلينتون يجي مايكل ماكين يجي معرفش مين يجي مين، قال كله مطلق على إيه؟ رئيس. فعشان كده بيقولوا على كل واحد يحكم في الحبشة يسموه إيه؟ أيوة. وعشان كده الشيخ بيقول غير الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بعث له الكتاب عشان يخش في الإسلام غير النجاشي، لأن النجاشي اللي كان صلى عليه النبي كان مات. أيوة كان مات. يبقى إذا عاوز يقول إنه كلمة نجاشي يعني معناها لقب لكل من يرأس الحبشة، زي ما احنا كنا بنقول فرعون مصر، فرعون مصر يعني كل حاكم يحكم مصر، ماشي ولا ايه؟ فعشان كده بيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى كسرى وقيصر والنجاشي. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان الرومان بل في ايه؟ بل في وثنيتين، وثنية ديانية وثنية سياسية. الوثنية الدينية اللي هي عقيدة التثليث، يقول عليها وثنية، يقول عليها ايه؟ يعني يشرك مع الله غيره. فعشان كده بنقول العقيدة دي بنسميها وثنية العقيدة اللي هي التثليث. وثنية السياسة انه بيعبد اي حد من دون الله عز وجل او ما بيعترفش بالله او كذا او كذا. قالوا اذا عندنا في الرومان وثنيتين، الوثنية الدينية اللي خدوها عن ايه؟ عن المسيحية. ايوه التثليث، عقيدة التثليث. والوثنية السياسية ان هو عاوز يسيطر على العالم كله، ماشي يا مولانا؟ فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد ان يكتب الى الرومان كسر، قال ايوة ماله، بل هو كان عاوز يعمل نقطة في هذا الاتجاه، ما يهموش ان هم يستجيبوا او لا يستجيبوا. يبقى النبي ما كانش مهم عنده ان ايه؟ انه استجابة الروم او عدم، انما كان يهم انه يحطهم أمام هذا الأمر إنه فيه ديانة. تمهيد اللي هيجي بعد كده. وعشان كده لما بعث الرسول بتاعه أو السفير بتاعه اللي هو دحية الكلبي، فبيقول إنه أنا عاوز اللي يحمل الرسالة دي رجل يبقى على قدر المسؤولية ولا يهمه إن قتل أو قتل، يعني يعملها لأمر الله لوجه الله بس، يعني لا يعني منتظرين منه إنه يجيب قيصر ويجي، ولا منتظرين منه إنه هو نفسه يرجع، فمن ولا إيه؟ أيوة. يبقى إذا كان عاوز واحد فدائي يوصل هذه الرسالة. قال لي إنه لما تيجي تبقى فاهم إنه اللي تحت إيدك واللي أنت للسلطان عليه واللي أنت مسير له أمره كل حاجة هو اللي يتجرى عليك، قال يبقى إذا في أمر يكسر هيبة الدولة، صح ولا إيه؟ مش إحنا أيام أحمد عرابي والإنجليز كان هنا ولما طلع وقال نحن لا نورث بعد اليوم وكذا وكذا، يبقى إذا ده كان أمر شك على الإنجليز، زي إحنا قاعدين مستعمرينكم ومهينكم وإنت اللي تطلع مننا من هنا وتقول لنا الكلام ده ما ينفعش، يبقى إذا يعني جرح لكرامتهم إن يطلع ناس من العرب اللي هم حاكمينهم ويبلغوهم بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. فكان ده في حد ذاته انتصار الإسلام. انتصار إيه؟ أيوة. شوف بقى الكلام الراجل الداهية، الراجل الداهية الروماني ده قال أيوة، قال هو ما يهمهوش أمر العقيدة، ما يهمهوش أمر إيه؟ لأنه شايف إن العقيدة اللي هو معتقدها اللي هي عقيدة التثليث كان فيها خلاف كبير جدا بين المسيحيين أنفسهم، المسيحيين أنفسهم كانوا مختلفين في عقيدة التثليث، ناس يقولوا لا نبقى نوحد وناس يقولوا لا التثليث، فكان فيه خلاف ديني مسيحي. يقولوا حتى إن الراجل راودته فكرة إنه يخرج إلى التوحيد، راودته فكرة إنه يخرج إيه إلى عقيدة التوحيد يسيبه من عقيدة التثليث، إنما هو بس بقى على الجانب السياسي. أيوة. قال لا ده دي هيجر علي وبال لانه الناس دولي مش متفقين في الدين، انما انا اللي يهمني امر ان يبقى سلطاني مبسوط على اكبر نطاق من الارض، فبص للناحية السياسية. وعشان كده برضو لما جاوب على حذيفة جاوب عليه بطريقة دبلوماسية، راح مديله قرشين كده وقال انا هخش الاسلام متكع على الله. لما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبك انه كافر ولن يسلم، يعني الامر عالجه من ناحية السياسية انما ما عالجوش من ناحية الدينية. قال لانه كان عنده استعداد انه يعمل ايه يخش في الاسلام، لدرجة انه عرض على بعض الناس اللي معاه ان هم يعلنوا الاسلام، انما لما لقاهم مختلفين اصلا حول المسيحية سحب ناعم وجر نفسه من المسألة على اساس ان يبقى عنده سلطان ايه الملك، يظل سلطان الملك تحت يده. مش حبيبنا؟ يبقى اذا ده اول رسول بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى كسرى. قال ايوة. وعشان كده شوفوا الكتاب من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم الاكارين الفلاحين، لانه الناس اتفضل Thank you. أصلا عرب إنما تابعين للرومان، واحدة في سوريا وواحدة في العراق اللي هي البصرة. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتوش إنه كتب إلى الدولة الأم، بل كتب إلى الدولة الأم وإلى فروعها القريبة من البلاد العربية، فكتب إلى حاكم دمشق اسمه الحارث ابن أبي شمر، كتب له كتاب إنه بيدعوه إلى الإسلام، وإن شاء الله بأمر الله لو دخل على الإسلام يظل على ملكه باعتباره عربي، وباعتبار إنه دخل الإسلام يبقى هو أولى من غيره. إنما الراجل أخذته العزة بالاسم، هو يعني ملك من الباطن، ملك من إيه؟ لأنه هو تابع للروم، صح ولا إيه؟ يبقى إذا مش هو حاكم أصلا، هو مولى من قبل الروم، فهو فكر الناس هو يبقى إيه الحاكم بأمره في البلد، فغضب من الكتاب اللي بعته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورده يعني رد سيء جدا، لأنه زي ما بنقول هو مش منه أخذته العزة بس لأنه مش حاكم أصلي لهذه البلد، وإنما هو تابع لدولة أخرى، ومن أجل ذلك أقام نفسه وقال من ينزع مني ملكي، لأن النبي يقول هنخليك على الملك اللي أنت فيه، فهو فكر أنه ده ملكه بحق وحق، فقال من ينزع مني ملكي، ورد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بتاع أمير بصرة اسمه برضه الحارث ابن عمير، الحارث ابن عمير ده هو اللي قاد الكتاب وراح يوديه للراجل اللي في العراق اللي هو حاكم بصرة اسمه شرحبيل ابن عمرو. فشرحبيل ابن عمرو يقول أأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فكتفوا يعني أوثقه يعني كتفوا وقتله، ودي كانت الإجابة البذيئة من كل الرسل من هذا الحادثة اللي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أو من كل أولئك الناس الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسله وأمرائه وسفرائه، فراح قاتل. فده أمر أغاظ المسلمين، أمر أغاظ المسلمين، فمن أجل ذلك نرى أنه ده يبقى سبب في غزوة من الغزوات التي تأتي بعد ذلك إن شاء الله. طبعا إحنا عندنا مصر، المقوقس حاكم مصر قال أيوة، بل برضه كان تابع للرومان النصرانيين، فمن أجل ذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث له بهذا الأمر ردا جميلا، وأرسل جاريتين من أبناء القبط المصريين، وأرسل بهدية عبارة عن بغلة يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الراجل رد برضه رد جميل ومناسب، وقابل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر على إنه بعث له جاريتين وبعث له هدية وبعض الأموال، على إنه يعني معناها إنه في قدر من الاتقاء أو لقبول هذه الدعوة. مش حبيبنا؟ يبقى إذا ده كان رد النصرانية، سواء كان بقى عندها وثنية سياسية أو وثنية دينية، ماشي؟ إنما إحنا عندنا بقى المجوسية اللي هي عند فارس، فالمجوسية دي كان أيوة كانت حاكمة في جنوب الجزيرة العربية الإمارات والبحرين ودبي والحتت دي واليمن، قال أيوة، قال إذا هؤلاء الناس بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب كثير منهم أعلن دخوله بالإسلام، وذلك بسبب الرسل اللي بعتهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول اللي بعته النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمير البحرين قال ده كان راجل عاقل وبيفهم وعنده سرعة بديهة ورد على الأسئلة ورد الشبه. فلما اتكلم مع حاكم البحرين وقال له كذا كذا, فقال له يعني انت جاي لي مكان, لو كان هو نبي كان داع على قوم وخلص منه. قال له طيب ما هو سيدنا عيسى برضو لما خدوه الناس عشان يقتلوه ما دعاش عليهم ولا أهلك, واحنا لما بندعيك عشان تخش في الإسلام زي ما انت تدعي الناس يسيبوا التوراة ويخشوا في الإنجيل. فالعملية سهلة. وبعدين انت بتعبد النار, والنار دي بتعبدها في الدنيا وتحرقه في الآخرة. فانت راجل صاحب عقل وبصيرة, يعني انت أبعد من ذلك وأكبر من ذلك. فأدرك الرجل هذا الأمر وأعلن إسلامه. ولما استشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أعمل في الناس, في ناس دخلت الإسلام وناس ما دخلتش, فقال دعهم على دينهم, اللي دخل الإسلام دخل واللي ما دخلش دعه على إيه, دعه على إيه. أيوة. يبقى إذن معناها ما لا يدرك كله لا يترك كله. يبقى إذن هذا أمر ترتب على بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسل والملوك إلى والسفراء إلى البلاد عشان يبلغهم دعوة الله. فمنهم من صد وأعرض, ومنهم من أعد العدة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام, ومنهم من دخل في دين الله عز وجل. صح ولا إيه؟ يبقى إذن ده السبب اللي احنا بنتكلم عليه في هذه المسألة.